يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذه الطفوف فسلها عن أهاليها وسح دمعك في أعلى روابيها. لله كم سيد قام الوجود به ملقا على الأرض ضاح في ضواحيها. اليوم شق عليه المجد حلته اليوم جزت له العليا نواصيها. اليوم دين الهدى خرت دعائمه وشرعة الحق جدت في تداعيها. اليوم عقد المعالي انفض جواره. اليوم قد أصبحت قفرا مغانيها. اليوم أظلم نادي العز من مضر. اليوم صرف الردى أرشى بواديها بناديها. يا ما الطف إلا سماء للعلاء وما أبناء عمر العلا إلا دراريها. فللنبوة تاج في مفارقها وللإمامة عقد في تراقيها. يا حليان ليس سواها تحتلي بهما. شتان عاطل أجياد وحالها. يا يا يا من شيبة الحمد شبان مشت مرحا لنصرة الدين لا كبرا ولا تيها. يا بشامة الثغر والأعداء عابسة تفتر من الثنايا عن لآلها. يا يا يا ناهيك بالقاسم بن المجتبى حسن سلام الله عليهما. ناهيك بالقاسم بن المجتبى حسن مجاول الحرب لم يعبأ بما فيها. يا لو كان يحذر بأسا أو يخاف وغا ما راح يصلح نعلا وهو صاليها. لكن أسفا ولهفا لما رأت الأعادي غير مكترث غالته بالسيف شلت كف جاني. قد عمم الأزرق الأزدي هامته فاحمر بالأبيض الهندي هامي. إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه فخر يدعو فلما السبط دعوته فكان ما كان منه عند داعي ثم انثنى حاضنا في صدره قمرا يزين طلعته الغراء دامي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، وليس في تلك البلاد شيء أعرف من المنكر ولا أنكر من المعروف. قد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته، فالكتاب وأهله يومئذ طريدان منفيان، فالكتاب وأهله يومئذ طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد، بل لا يؤويهما مؤوٍ، بل الكتاب وأهله في الناس يومئذ وليس فيهم ومعهم وليس معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا. قد اجتمع الناس على الفرقة وافترقوا على الجماعة حتى كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ولا يعرفون منه إلا رسمه وزبره. هذه قطعة من القطع التي صورت لنا وضع آخر الزمان، هذه الفترة التي يصطلح بها على المرحلة التاريخية التي تتدهور فيها أوضاع الأمة عموما والمسلمين خصوصا، وتكون من إرهاصات عصر الظهور لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هنالك إرهاصات وهنالك علامات وهنالك سمات للظهور. الإرهاصات هي عبارة عن الأوضاع والظروف العامة التي تلف المشهد الدولي والإنساني عموما والإسلامي خصوصا، ثم تعقبها مرحلة العلامات، علامات الظهور. العلامات على نوعين: علامات عامة وعلامات خاصة. العامة تحصل في سنين، لكن العلامات الخاصة تجتمع في سنة واحدة. هذه العلامات الخاصة على قلتها هي التي على إثرها يظهر صاحب الأمر عليه السلام، مثلا الخسف في البيداء وظهور السفياني أو الدجال وما شاكل ذلك من علامات نص عليها، والصيحة في شهر رمضان وما إلى ذلك من علامات خاصة معدودة محدودة. هذه العلامات الخاصة تجتمع في سنة واحدة، فإذا تفرقت على سنين، إذا حصل حادث ومضت عليه أكثر من سنة، فاعلم أن هذا الحادث ليس هو العلامة، وإنما العلامة شيء آخر. مثلا إذا حصل خسف بالبيداء ولم يظهر صاحب الأمر في نفس السنة، فاعلم أن هذا الخسف ليس المقصود، وإنما هو خسف آخر. الدجالون كثير، إذا ظهر دجال مثلا ولم يظهر صاحب الأمر في نفس السنة، فاعلم أنه ليس الدجال الموعود، وإنما هو دجال روتيني من الدجالين الذين امتلأت بهم الساحة البشرية على طول التاريخ، وما أكثر الدجالين وما أكثر المشعوذين، وخاصة الشعوذة في العلم والدين. هذه من أبشع ألوان الشعوذة، لأن الدين كلمة ساحرة، كلمة باهرة، فكثيرا ما يشاء استغلالها ويضحك بها على ذقون عامة الناس البسطاء، وهؤلاء كثير على مر التاريخ. لهذا ابن المبارك خاطب واحدا من هؤلاء يقول: يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، تحتال للدين للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت علاجا للمجانين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين، أين رواياتك في شردها، إلى آخر الأبيات طويلة، فيها بعض الأبيات الحشاشة أعرض عن ذكرها. فالتاريخ مليء بالمشعوذين والدجالين، ولكن الدجال الأكبر هو عبارة عن ذلك الذي يظهر في سنة ظهوره أيضا يعقبه ظهور صاحب الأمر، أرواحنا له الفداء. إذن هنالك إرهاصات، وهي عبارة عن التسيب العام، التحلل العام، انتشار الظلم، انتشار الفساد، نزع الثقة من النفوس، الرعب، الخوف، الدمار، بعض الحروب العالمية التي ستقع والتي وعدت بها بعض الروايات أن هنالك حربا ثالثة ستقع حتما. هذه تعتبر من العلامات العامة، يعني ليس بالضرورة أن يظهر عليه السلام في نفس سنة الحرب العالمية، قد يظهر بعدها بسنة، لكن ما تطول الفاصلة بين اندلاعها وبين ظهوره عليه السلام، ما تطول عقد من الزمن، ما تطول. والموعد موعد الظهور إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون قريبا، ليملأ الله تعالى به عليه السلام الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. فإذا التفت إلى هذه المراحل: الأولى مرحلة الإرهاصات العامة، الثانية هي مرحلة العلامات الخاصة. العلامات الخاصة قلنا ميزتها أنها تجتمع في سنة واحدة، هذه احفظوها. الثالث هو عبارة عن سمات عصر الظهور، إذا ظهر عليه السلام ما الذي يجري، هذا أيضا على مرحلتين: قبل ثني الوسادة وبعد ثني الوسادة. يعني في البداية الإمام عليه السلام حينما يظهر يمكن الله له، يمهد له، فتحصل مواجهات ومواجهات مع أقوام كثيرين وفي بلدان كثيرة نص على أسمائها، ولا أرغب بالدخول فيها، أولا لأن هناك تحفظ على بعض هذه الروايات، بعضها لعبت بها الأهواء وصار بناء مثلا القوم الفلانيين يذمون القوم الفلانيين الآخرين بأنهم مثلا سيقاتلهم الحج عليه السلام، والعكس بالعكس حصل، أن البلد الفلاني سيقف بوجهه، بينما رواية أخرى تقول أنه سينصره. ما لنا والدخول في هذه المفردات، نتكلم على أصل المبدأ، نتكلم على أصل المطلب، لا يضيع أصل المطلب في خضم هذه المفردات والجزئيات وكثير من المتناقضات. أصل المطلب مسلم، ظهوره عليه السلام، وأنه إذا ظهر سيمكن الله تعالى له في الأرض كما وعد تبارك وتعالى، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كذلك ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا من حيث المبدأ مسلم، النبي صلى الله عليه وآله فيما روى الخاص والعام في صحاحهم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لمد الله ذلك اليوم، أو لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر مهدينا أهل البيت. وأنه عليه السلام إذا ظهر سينصر كما نصر جده المصطفى صلى الله عليه وآله بالرعب. رسول الله مما نصر به أنه نصر بالرعب، كان يقذف الله الرعب في قلوب أعدائه فتنخلع له أفئدتهم وتتزلزل قلوبهم، فلهذا سرعان ما يستسلمون بين يديه. يسخر الله له الأسباب، ورد في الروايات، ولا عجب، لأن هي القضية أساسا لا تخلو من عنصر كرامة، هي لا تسير على وفق القوانين العادية فقط تسير عليها، لكن ورد في روايات متواترة أن فيها عنصر كرامة أيضا، فلماذا نستغرب أنه نعم تسبب له الأسباب وأنه يركب في السحاب؟ ليس بالضرورة يركب في السحاب حقيقة الغيم، قد يركب حقيقة، لكن ربما كان هذا كناية عن استخدامه مثلا للسفن الفضائية واستخدامه للطائرات. والإمام ليس بالضرورة أنه إذا ظهر يعطل الحضارة الحديثة أو التقدم التقني الحديث، قد يستفيد منه، لكن يستفيد منه بدليل حاكم. الآن مثلا العقل الإلكتروني له قوانين معينة، لكن فيروس بسيط قد يهد العقل الإلكتروني. ما يدريك أن الإمام سلام الله عليه سيزود بسلاح إلكتروني بحيث يستطيع السيطرة على كل أزرار العالم، أزرار الصواريخ، أزرار الطائرات، أزرار المعلومات، وهكذا وهكذا. ما يدريك، ما عندنا دليل يقول أن الإمام إذا ظهر يعطل الحضارة، بالعكس ربما يستفيد من الحضارة ولكن يستفيد منها في الوجهة الصحيحة. هذا هو الفرق. الدين لا نعم يضاد العلم التقني أبدا، الدين لا يضاد الحضارة، الدين لا يعطل التكنولوجيا كما يقولون، وإنما يوجهها كالسكينة. الآلة ما يحاربها الإسلام، الآلة إنما يعطي حكم للاستخدام، يقول هذه الآلة إذا استخدمتها في حلال فهو حلال، وإذا استخدمتها في حرام فهو حرام. هذه مرحلة أولى من مرحلة ظهوره، والمرحلة الثانية مرحلة قيام الدولة، وهذا فيه تفاصيل كثيرة. الآن كلامنا في أي مرحلة من هذه المراحل؟ نتكلم على المرحلة الأولى الرئيسية التي تسبق العلامات الخاصة، وهي المعبر عنها بمرحلة الإرهاصات، هذه التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله بمرحلة آخر الزمان، أو ربما عبرت عنها كتب الحديث بأخبار الملاحم، هكذا في علم الحديث أخبار الملاحم. الملاحم ليس المقصود الغزوات، الملاحم لها اصطلاحات معاني، لكن هنا المقصود الملاحم يعني ماذا؟ يعني أحداث آخر الزمان التي تسبق عصر نعم العلامات الخاصة فضلا عن عصر ظهور الإمام عليه السلام. في هذه المرحلة مرحلة الإرهاصات يعني وصف المشهد العام للمجتمع الدولي أو الإنساني قبل العلامات الخاصة، هنالك نصوص عديدة ما شاء الله من النصوص، حدث ولا حرج عند الخاص والعام. يأتي على الناس زمان يحدث فيه كذا، يأتي على الناس زمان يحصل فيه كذا، إذا كان آخر الزمان حصل كذا وكذا، بالعشرات بل بالمئات من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار من آل البيت عليهم السلام. مثلا من جملة ما ورد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من نصوص كثيرة، من هذه النصوص قوله صلوات الله عليه: يأتي على الناس زمان يكفأ فيه الإسلام. شايف القدح لما تقلبه بالعكس، يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه. مثلا حديث آخر يقول: يأتي على الناس زمان لا يسلم فيه لذي دين دينه، ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله، ويكون هلاك الرجل على يد والديه. عجيب، كيف؟ ما يقصد يعني هو الإطلاق، يقصد يعني الظاهرة العامة أنه الأب أولا ما يربي ابن التربية الصالحة فيتسبب ذلك في انحرافه، ثانيا قد هو يدفع إلى المعصية، مرة يهمله يسيبه ومرة لا والعياذ بالله يهمله ما يهم شأن أبدا، وأحيانا ينظر إلى الولد على أنه مجرد يعني وسيلة من وسائل الرزق، مثلا يطلب منه أنه يعمل ويقدم له أموال من حلال أو حرام، وإذا كان هذا المعنى بالنسبة إلى البنات فواويلاه، قسم ما يهمه، المهم أن يكون عندها وظيفة. أما بغض النظر هذه الوظيفة هل هي في محلل في محرم، لها سلبيات على دينها على أخلاقها على قيمها أو ما لها سلبيات، ما يهم، لا أبالي بالنسبة إلى هذا الشيء. لاحظ: يكون هلاك الرجل على يد والديه. عشرات الروايات: يكون القابض في ذلك الزمان على دينه كالقابض على الجمر. ومن جملة الروايات هذه القطعة المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. هذا غريب في واقع الأمر، ليس شيء أخفى من الحق، هناك أمور كثيرة تخفى، الإنسان تخفى عليه معلومات، تخفى عليه أموال، تخفى عليه مسألة من المسائل، يخفى عليه أمر من الأمور، عزيز من الأعزاء، كثير أمور تختفي مادية ومعنوية، ليس كذلك؟ القضية تأتي بها الإطلاق، يقول ليس شيء أخفى ماذا؟ من الحق. لماذا؟ نتيجة الالتباس، التباس الحق بالباطل، نتيجة خلط الأوراق، تختلط الأوراق على جمهور الناس، أحيانا الأوراق تختلط على الخاصة المتعلمين والمثقفين وأهل العلم بل وأهل الدين، فما ظنك بجمهور الناس؟ فلهذا هذا الخيط الدقيق الذي يفصل بين الحق والباطل تصل أحيانا النوبة إليه فيخفى على الناس، فلا تجد شيئا أخفى من الحق. قد يقول قائل: ليش شيخنا ما نعرف الحق والباطل؟ ليس المقصود المفاهيم العامة، هي المعركة ليست على المفاهيم، كل الدنيا تصيح عدل إنصاف حرية أمان ثقة سلام، أليس كذلك؟ كل الدنيا تنادي بذلك، هي المعركة على المفاهيم؟ المعركة أين؟ المعركة على المصاديق، على التطبيقات، على الجزئيات، على المفردات، على الأشخاص، على العناوين، على الأسماء الخاصة، على الرموز، على النخب، أيا كانت هذه النخب. يعني مثلا إنسان تعده من أتقى الأتقياء لكنه عند الله من أشقى الأشقياء، إنسان تعده مقدس ولكنه عند الله مدنس وليس مقدس. ليش؟ لأنه يخفى على هذا الإنسان حقيقة الأمر. هذه هي المشكلة في الحقيقة التي وعدت بشرحها قبل ليالي، قلت إن شاء الله نتحدث عن إرهاصات عهد الظهور والعلامات العامة التي تزلزل عقول الناس زلزالا عظيما. لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة له، قال: والذي نفسي بيده لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة. لاحظ جيدا، لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. يعني في طبقة هذه ما تمس بسوء نهائيا، مقدسة، ولكن إذا ظهر صاحب الأمر تبين لا، هؤلاء يجب أن يكونوا في الخوالف في الأسفلين، وهؤلاء المغمورون المعتم عليهم هم الذين يجب أن يتقدموا إلى الواجهة. شايف جيدا؟ حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وحتى يقصر، وحتى يسبق سابقون كانوا قصروا. هناك سابقون، يعني هم أهل السبق، هم أهل التقدم، ولكن هؤلاء أخرتهم الظروف السيئة وأخرتهم نكسة المقاييس. يقول: وحتى يسبق سابقون كانوا قصروا، ويقصر سباقون كانوا سبقوا. هنالك جماعة أخذوها بماذا؟ كما يسمونه بالجسارة، فاز باللذات من كان جشورا وقفزا بشكل أو بآخر إلى مواقع وسلطت عليهم عدسات الإعلام. هؤلاء الإمام سلام الله عليه يقول: الذين سبقوا واستغلوا بعض الفرص وداشوا على دينهم وضمائرهم سيؤدبهم صاحب الأمر سلام الله عليه، ويثبت للأمة أن هؤلاء خونة وفيهم أتقياء، فيهم صالحون، ولكن فيهم ماذا؟ خونة. لا نقول أن كل من اغتنم فرصة يجد فيها مصلحة لدينه، يجد فيها مصلحة لمجتمعه، فهو كذلك، ولكن الإمام علي عليه السلام يقول: هنالك ناس اغتنموا فرصا ولكن بالباطل. هؤلاء إذا جاء صاحب الأمر عليه السلام سيعيدهم إلى مواقعهم الحقيقية. ولهذا لاحظوا أن أمير المؤمنين عليه السلام حتى في عهد حكومته عليه السلام سلط الله على شخصيات كانت مغمورة في عهد سابق، وشخصيات أخرى كانت بارزة وإذا بها خفت ضوءها، ومن هنا اشتعل الحقد في نفوس الكثيرين. يا أخي جردهم من امتيازهم، كثير هؤلاء كان لهم امتيازات، يعني يرى نفسه أن شخصية مهمة محترمة مسموع الكلمة عند الجهات المعنية، مثلا تشكب الدنيا ذهب وفضة بين يديه، على ساعة يجي علي بن أبي طالب يجرد من كل هذا. شايف؟ فما مستعد أن ينظر إلى علي بعين الرضا، فلهذا اشتعل الحقد في نفوس أولئك القوم. الإمام علي عليه السلام يقول: لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة، وأن هناك سابقين بالباطل هؤلاء سيقصرون. كلمة عند عليه السلام وكل كلماته رائعة، يقول: ما ظفر من ظفر الباطل به. التفت للكلمة: ما ظفر من ظفر الباطل به والغالب بالشر مغلوب. ما أروع هذه الكلمة، هذه بأي شيء تعادل هذه الكلمة؟ لو صغت الدنيا ذهبا وفضة تعادل هالكلمة هذه؟ يقول: هذا الذي يظفر ينجح يفوز بأي شيء يفوز، ولكن يفوز بالباطل، هذا الحقيقة الباطل فاز به. الباطل هو الباطل ظفر بيك، لاحظ الباطل ظفر بك. الإمام علي يقول هذا ليس بظافر. ما ظفر من ظفر الباطل به، ما ظفر من ظفر الباطل به، والغالب بالشر مغلوب. انت بحسابات القيم، بحساب الموازين الأخلاقية، انت مغلوب. كثير أمور قد تبدو أمام الإنسان التقي ولكن يضربها عرض الجدار رعاية لدينه ولقيمه. وذاك مولاي ومولى المتقين علي عليه السلام يقول: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. يقول أنه أحيانا الإنسان يكون محنك لأنه ما يعرف يشتغل سياسة، لا يعرف لكن عند قيم من الحول القلب، يعني قادر على تقليب الأمور وعلى تحويل الأمور وعلى تصريف الأمور، مدبر مدير محنك ولكن عند قيم قيدته. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، يعني يعرف الوسيلة المناسبة حتى يقفز كما قفز القافزون وحتى يظفر بالباطل ويغلب بالشر. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين. رأي العين، لاحظ جيدا، تدري حالات الدنيا حينما تكون أمامك وبريقها يخطف الأبصار تسحر الإنسان. يقول هذا يدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. لاحظ، وهو كان كذلك. وكلمة معروفة قال: ألا وإن معاوية ليس بأدهى مني، ليس بأدهى مني سياسيا. آخر الإمام علي اتهم أن ما عنده دهاء سياسي كما أشرت قبل الليالي، تهموه أنه عالم شجاع أكرم وأنعم خطيب ولكن ما عنده وعي سياسي أو ما عنده نضج سياسي أو ما عنده حنكة سياسية. هو الإمام ذكرها في قوله حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب. زين، ورد عليهم عليه السلام فيما ذكرناه سابقا. لا، الإمام علي يقول أنا أعرف، أنا لو أردت الدنيا أنا أعرف من أين تؤكل الكتف، لكن عندي قيم هي التي تمنعني. ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى العرب أو من أدهى الناس. ولكنه، هذا رجل لا يبالي، لا يبالي من أين أخذها وأين وضعها، ما لعلي وللذة تفنى ونعيم لا يبقى. هي هذه الحقيقة الجوهرية. هو متى الإنسان لا يتجاسر على الحرام، متى ما يتجرأ على الحرام أيا كان الحرام، متى إذا كان عند حاجز إيماني قوي، ومتى يكون عند حاجز إيماني قوي إذا كان عند اعتقاد بما عند الله عز وجل بشكل قوي. شوف أي ختام رائع: ما لعلي ولذة تبقى ولذة تفنى ونعيم لا يبقى. يعني أفرض أنا اليوم أعمل دهاء بالباطل وأطول فترة حكم سنين، لكن لمن؟ بكرة راح أخذ مني شيء، معي شيء من هذه الدنيا؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما هي الفائدة؟ يعني كم هو الإنسان عسى أن يعمر، هي عبارة عن حفنة من السنين، حفنة من السنين حقيرة إذا قستها إلى طول المسيرة، مسيرة هذا الإنسان من عالم الذار، عالم الأرواح، إلى عالم الأصلاب، عالم الأرحام، عالم الدنيا، ثم عالم البرزخ، ثم الآخرة. هالمسيرة الطويلة هذه التي لا يعلم عدادها إلا الله، هذه المسيرة الطويلة ضع في وسطها حفنة 60 سنة. ايش قيمة 60 سنة؟ ثم انت بقطع النظر عن هذا، انت ايش كثر الان؟ الان الله يطيل اعماركم جميعا على مستويات عمرية مختلفة، فيكم ابن العشرين وفيكم ابن الثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين، والله يطيل أعماركم بخير وعافية وطاعة وسعادة. لكن سؤال واحد يوجه لكم جميعا على اختلاف أعماركم، مع ذلك الجواب واحد على اختلاف الأعمار. وجه السؤال هذا لابن الثلاثين سنة، قل له كم ترى ما مضى من عمرك؟ شو تصور؟ التفت إلى الخلف إلى الوراء، الثلاثين شو تشوفها؟ شو يقول لك؟ يقول والله شيخنا كأن بالأمس صرت يعني. صحيح؟ نفس السؤال كرره على ابن الأربعين، يقول لك والله شيخنا كأن بالأمس صرت. نفس الفترة ولا كأنه فيها طول وقصر. نوجه السؤال لابن السبعين، يرجوك هذه تستحق الإنسان يحرص عليها، المن أتجاسر على الحرام من أجل إشباع نزوة معينة؟ لمن؟ ألا يفكر الإنسان بالمعاد؟ ألا يفكر بقوله وقفوهم إنهم مسؤولون؟ هذا علي عليه السلام يقول ما لعلي ولذة تفنى ونعيما لا يبقى. أعود، فالإمام علي يقول يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. السر في ذلك لأن الحق يلبس، لأن الباطل يلبس لباس الحق. هذه هي المشكلة. هو لو فصل بينهما لا اتضحت الصورة على الناس، ولكن يؤخذ من هذا ضغث بقول الإمام علي، يعني فرد حزمة من هذا وحزمة من هذا ويخلط ببعض ويلمع ويعرض للناس على أنه ماذا؟ حق. فهنا تضيع الأمة، هنا تقع الفتنة العمياء. أخفى من الحق، ليس شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب القرآن، لكن متى؟ إذا تلي حق تلاوته، إذا تلي حق تلاوته وفسر حق تفسيره وطلب حق مطلبه. لا، القرآن سلعة بائرة، ما حد له شغل به، ما حد يطبقه، ما حد يعتني به ولا أنفق منه. لكن القرآن سوق رائج، متى؟ إذا حرف عن مواضعه. ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه. وليس في تلك البلاد أعرف من المنكر ولا أنكر من المعروف. بعد الكلمة الشهيرة عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثه مع سلمان، قال يا سلمان كيف بالناس إذا فسق شبابهم وفسدت نساؤهم ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن المنكر؟ قال ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وشر من ذلك كيف بهم إذا رأوا المنكر معروفا والمعروف منكرا. لا فقط يمارسون المنكر ويتركون المعروف، لا، المقاييس تنقلب عندهم، هذه أشكل وأعضل وأخطر. قال ويكون ذلك؟ قال بلى، وأشد من ذلك كيف بهم إذا أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. لا، حتى تسلسل منطقي، أول شيء يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ترك تعود عليه، نتيجة التعود يرى أن المنكر ماذا؟ أصبح معروفا، أصبح عرفا، انقلب المفهوم. جاءت المرحلة الثانية، قال كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ إذا انقلب المفهوم ماذا؟ ترجم على الواقع، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ تسلسل منطقي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يتسلسل أمير المؤمنين عليه السلام ويقول فالكتاب، يعني القرآن الكريم، وأهله في ذلك الزمان طريدان منفيان. الله أكبر، طريدان منفيان. إنسان قد يعجب يقول ها هو القرآن يقرأ ما شاء الله وتطبع منه الملايين من النسخ وتوزع، نعم، ويقرأ في مختلف المجالات، كيف يقول طريدان؟ هو القرآن أنزله الله ليقرأ فقط أو ليعمل بموجبه؟ قطعا ليعمل بموجبه. ها؟ وقد ورد في الكلمة المأثورة كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لاحظ، فالإمام يقصد أن القرآن طريد من ساحة العمل، طريد من ساحة التنفيذ والامتثال والاحترام الميداني. وكذلك أهل الكتاب، أهل الكتاب لا مجرد القراء، لا، الذين يطالبون بالقيم الحقيقية للكتاب هؤلاء. وإلا هنالك من يطالب بأمور أخرى ويستند إلى الكتاب ويعبث بالكتاب كما يريد. فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان، وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤوي. الله أكبر، لا يؤويهما مؤوي. لماذا لا يؤويهما مؤوي؟ لأن الناس بنوا حياتهم على الدغل في الدين وعلى المداهنة. إذا داهنت وأدغلت في دينك وخنت وأعطيت خصم وقدمت تنازلات، الكل في خدمتك، وتشيل الدنيا بين يديك. وإذا كنت صارما أمضى من السيف، لا، حينئذ يوقف منك موقف سلبي. يقول لا يؤويهما مؤوٍ، ثم يعقب الإمام يقول بل أشد من ذلك، بل الكتاب وأهله يومئذ في الناس وليس فيهم، يعني يعيشون غرباء. بل الكتاب وأهله في الناس وليس فيهم، ومعهم وليس معهم. لماذا؟ لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا. قد يجتمعان جنبا إلى جنب، لكن ما الفائدة إذا ما كان تفاعل؟ كضم الحجر إلى جنب الإنسان، كضم الحجر إلى جنب الإنسان، ما هي الفائدة؟ لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا. قد اجتمع الناس على الفرقة وافترقوا على الجماعة حتى كأنهم أئمة الكتاب. عجيب، تلقى واحدهم لسانه طويل، إذا صار بناء يستشهد بالقرآن، يوظف كل آيات القرآن بخدمته، يفسرها كلها لصالحه. كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلا اسمه، ولا يعرفون إلا خطه وزبره. الزبر الكتابة، الخط يعني نوعية الكتابة. يقول ما يعرفون غير هذا، وإلا على مستوى العمل ليس كذلك. هناك نصوص في هذا الجو، رغبت بهذه المناسبة أن أكتفي بتلاوتها على مسامعكم الكريمة، لعلنا نتعظ ونفتح قلوبنا وأذهاننا وآذاننا ونرعى ما نسمع عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم في هذا المجال. هنالك نصوص قصيرة أيضا أقرأها لتوضيح ما تقدم ولأختم ما تقدم أيضا، ولا أطيل عليكم. عن ابن عباس قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رضوان الله عليه. قال: بلى يا رسول الله. قال: إن من أشراطها إضاعة الصلوات. هذه من جملة العلامات. ليس المقصود الإضاعة الشكلية، إنما المقصود الإضاعة العملية، يعني ترجمة الصلاة إلى خلق، بحيث أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا هو النادر والضائع. إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل إلى الأهواء وبيع الدين بالدنيا، فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره. ويؤتمن يومئذ الخائن، ويخون الأمين، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويكون المطر قيضا، ويغيض الكرام غيظا، ويفيض اللئام فيضا. ثم يقول: ويتواخى الناس على الفجور ويتهاجروا على الدين ويتحابوا على الكذب ويتباغضوا على الصدق وصار الفسوق نسبا. بحيث أن بعض المهن بعنوان أنها فن، فن محرم، يفتخر هذا الفنان وهو يرتكب الحرام بأن يقال عنه المطرب الفلاني مثلا، والحال أنه يأتي بما حرم الله. وصار الفسوق نسبا والعفاف عجبا ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا. انتبهوا، ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا. قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يؤتى بقوم من المشرق وقوم من المغرب يلون أمتي، فويل لضعفاء أمتي منهم، والويل لهم من الله، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا، جثثهم جثث الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين. يا سلمان يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكل على قصعتها. قال: أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم، تظنها الخيل إلا أنها خشب، صفر العزائم، هزي جذع نخلتها أو لا تهزي، فلا بسر ولا رطب. قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، وعندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حد. قال: وإن هذا كائن. قال: إي والذي نفسي بيده، وعندها تظهر القينات المغنيات والمعازف وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا واحد أنكر شيء يقال له: ما لك والتدخل، شي خصك، ما لك علاقة. حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة، ويظهر قراؤهم وعبادهم فيما بينهم التلاوم. قال سلمان: وإن هذا كائن يا رسول الله. قال: إي والذي نفسي بيده، وعندها تحج أغنياء أمتي للنزهة وأوساطها للتجارة. طبيعي ليس المقصود الكل فردا فردا، هناك ناس مستثنون. الرسول يتحدث عن الظاهرة العامة والبلاء الأعم الأغلب. وتحج فقراؤهم للشمعة، وعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير، يتغنون بالقرآن ويتهافتون على الدنيا، ويكون أقوام يتفقهون لغير الله. وفي لفظ: ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة، ورأيت الناس مع من غلب، وقل هنالك الفقهاء الهادون، وكثر فقهاء الضلالة والخيانة، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. ثم يقول: فأما من كان من الفقهاء، هذا في نص آخر صائنا لنفسه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، ولكن ذلك لا يكون إلا في بعض الفقهاء لا جميعهم. أما إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله. التفتوا إلى هذه الرواية، يقول: إذا قام صاحب الأمر عليه السلام يستقبل من جهل الناس ومن تمردهم أشد مما استقبله النبي صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية. قلت: وكيف؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة وإن قائمنا إذا قام يخرجون عليه ويتأولون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه. يعني أولئك أهل أصنام ما كان عندهم عدة علمية لنقاش الرسول، أما هؤلاء يناقشون الإمام عليه السلام بالقرآن الكريم ويعبثون بأحكام الله تبارك وتعالى على هواهم. وفي دلائل الإمامة، وهذه الرواية الختامية لأبي جعفر الطبري الإمامي رضوان الله عليه، ورواها الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف في الإرشاد بسنده عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال في وصف ظهور صاحب الأمر عليه السلام: ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البرية شاكين في السلاح، قراء للقرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم. 16,000 من البرية شاكين في السلاح، قراء قرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم، وكلهم يقولون: ارجع، لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفلت منهم أحد ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى حسن العاقبة. يوم ظهور صاحب الأمر عليه السلام يوم الامتحان العظيم، وقد شاء الله عز وجل أن يربط هذه الأمة بأصل خطها المبارك المحمدي الأصيل، وبختمه بظهور صاحب الأمر عليه السلام برباط مقدس يحفظ الخط الأصيل والخيط الحق. وهذا الرباط المقدس هو عبارة عن دم الحسين بن علي صلوات الله عليه. كانت واقعة كربلاء ولا زالت هي الموصل. لاحظوا، هنالك مبدأ بظهور رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك مختتم بظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه. بدأ الله المسيرة الإسلامية بمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله، ويختمها بمحمد المهدي عليه السلام. والموصل بينهما هو الحسين عليه السلام، هو الذي وصل البدء بالختم، وإلا لانقطعت الصلة بينهما. ولكن دم أبي عبد الله عليه السلام، الدماء الزكية التي سالت بين يديه يوم عاشوراء مجتمعة، حفظت لنا الصلة بين المبدأ وبين المختتم. لاحظوا، مجتمعة. هناك سؤال كثير منكم يسأل أنه لماذا أذن الحسين عليه السلام لغلام لم يبلغ دور الحلم أن يقاتل الأعداء كالقاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام؟ لم يبلغ دور الحلم بعد، لم يبلغ دور دور البلوغ، ومع ذلك أذن له الحسين سلام الله عليه أن يقاتل. الحقيقة، أولا، قضية موقف الحسين قضية لها خصوصية ما تقاس على غيرها أبدا. ثانيا، شاء الله عز وجل أن تكون هذه الدماء الزكية مجتمعة، يعني دم الشيخ ودم الكهل ودم الشاب ودم الغلام الذي لم يبلغ الحلم ودم الرضيع. نعم، هذه التضحيات، هذه الدماء الزكية، وتلك الدموع الزكية لبنات الرسالة وسبي بنات الرسالة، مجموع هذه التضحيات مجتمعة هي التي ولدت هذه الطاقة الهائلة التي حفظت لنا سطوع نجب محمد صلى الله عليه وسلم. مجتمعة، وإلا كيف يأذن له الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يبلغ دور الحلم على أنه عليه السلام من ناحية واقعية ربما كان ملتفتا إلى معنى أن هؤلاء القوم كانوا عازمين على تصفية كل نعم شاب من شباب آل البيت، لم يدعوا إلا الإمام السجاد عليه السلام، وذلك لكونه عليلا مريضا، ولعله لحكمة الله عز وجل ألقى عليه ذلك المرض الشديد حتى يكون ذريعة ليسلم من أيديهم. وإلا الإمام السجاد بعدما اختل الحسين عليه السلام لما حصل الهجوم على المخيم جاء شمر وجرد سيفه وأراد ضرب عنقه، قام له شبث بالربع قال دعه إنه مريض، قامت زينب عليه السلام ألقت بنفسها عليه نعم وقالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. الحسين ملتفت إلى أن هؤلاء ربما لا يسلمون إن بقوا سيقتلون، فلئن يقتلوا مبارزة بعد أن يشفوا من أعداء الله صدرا خير من أن يقتلوا ماذا قتلة باردة هكذا. هذه الدماء الزكية مجتمعة كان لها الدور العظيم، ولهذا جاء القاسم عليه السلام يستأذن عمه الحسين. شي يمثل القاسم للحسين؟ أولا القاسم يوصف المؤرخون أنه كان أشبه الخلق خلقا وخلقا ومنطقا بأبيه الحسن المجتبى عليه السلام، فكان الحسين إذا رأى القاسم فكأنه يرى الحسن، هذه نقطة. ثانيا القاسم عليه السلام نبوغة ونعم مواهب وملكات كانت في أروع ما يكون. ثالثا القاسم عليه السلام يحظى بوصية خاصة من الحسن للحسين، لما جاء يستأذن عمه قال له الحسين بني أنت وصية أخي الحسن عندي، أنت وصية أخي الحسن عندي. بماذا أجابه القاسم؟ قال يا عم وأنت وصية أبي الحسن عندي أيضا، مثل ما أوصاك بي أوصاني بك، وهذا موضع الوفاء، هذا موضع تنفيذ الوصية. أبا عبد الله لما رأى إصراره حينئذ قال له بني أراك عزمت على الموت؟ قال يا عم كيف لا يعزم على الموت من يراك الآن أصر لك ولا معين. صاح حسين يا جاسم نيتكم أظل وحدي، بس انت وبفاضل ناصر ما بقى عندي، وهذا الحرم مرتاعة تظلم حيرة بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطة. قال بني ادنو الي حتى اودعك وتودعني، وهكذا اعتنقا حتى سقطا الى الارض. بعد ان قضى الحسين ودعه من ابن اخيه اقبل الى مخيم بنات رسول الله، قال قم لوداع القاسم. أي وداع؟ ليس وداع سفر عادي، وإنما وداع المفارق فراق الموت. لزمة رجاب أسكي أنا وعمت بحلقة شم، ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هل وكيت حيلك العمك ضمه، الهل يوم أنا رايتك بالك تخيب ظنوني. هز صارمة وناداها يا والدة ادعي لي، رايح أنا يا والدة من دون ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلاء المن أضم الحالي، انتي وعمتي زينب حين الأغير انخوني. اسمع وصية الشباب الذي تحرق الفؤاد، وصيت يمه وصيت سمعين لفظ جوابي، وصيت يمي وصيت سمعين لفظ جوابي يما شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي انت وعطشان انا يا والد حين الشرب ذكريني وكذا ودعناه بدموع جارية وزفرات وارية شد على القوم يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن أكرم وأنعم سيدي إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين عبارة تكسر القلب هذا حسين كالأسير البرتان الله أكبر يبين هذا المشهد لعمه الحسين حارق قلب القاسم هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وهكذا قاتلهم قتال الأبطال حتى صرع منهم بعض شجعانهم وبينه وكذلك وإذا بشسع نعله قد انقطع فأهوى عليه يشده تعبيرا عن احتقاره للجيش احتقاره لجموعهم وألوفهم فاغتنمها عدو الله عمرو بن سعيد الأزدي وقال علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بابن أخي قال له بعضهم ويحك ألا يكفي هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب قال لا والله حتى أضرب ضربتي شلت يد ذلك العدو فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم بالسيف على رأسه الشريف فشق أم رأسه ماذا حصل حينما وقع السيف على رأس القاسم عليه السلام يقول رأيته رفع يده وضعها على رأسه حتى تلطخت بدم رأسه الشريف فلما رفع يده طعنه رجل برمح في صدره أيوا سيدا أيوا قاسما لهذا لسان حال أمه رملة وهي تصف حال ولدها الشهيد يما على أمة على أمة على أمة وليدي محن ليدي الله أكبر حط يده على رأسه فتلطخت كفاه بدم رأسه يما على أمة وليدي محن ليدي ابو يما ومطعون بفادة طحنتي ومطعون بفادة طعنتين ودم يسيل من الصفحتين فلما بلغت أحد تراق صاح يا عماه أدركني أقبل الحسين إليه وشد على قاتله فقتله ثم جاء وجلس عند مصرع ابن أخيه وهو يقول بني قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شيئا مأجور مأجور ما في وقار في العزاء بيتش وناداه يا جاسم إيش بيدي يا ريت السيف قبلك حاز وريدي هاني لكم تخلوني وحدي وعلى خيم يا عم القوم تفتر. بالمناسبة بالمناسبة ها كان هناك أمل أن إذا بلغ الحلم وساعدت الظروف أن يتزوج القاسم، لم يتزوج بكربلاء، لكن أمل كل أم بولدها أن ترى عرس ولدها. إلا رملة فإنها حرمت من عرس ولدها. المن المن المن الشمع والمن الحنة يا وجاسم من دم راسه يا تحنى أويل عالشباب الماتن أي ماتن بعرسه ومن انقطعت الظن. الإمام الحسين عليه السلام يقول الراوي بعد أن ذهب إلى القاسم عليه السلام وقتل قاتله ارتفعت غبرة شديدة، من جلت الغبرة إلا والحسين جالس عند مصرع القاسم وهو يفحص بيديه ورجله. ماذا صنع بعد ذلك الحسين عليه السلام؟ رواية مفجعة، هذه الصورة مفجعة حينما يسمح الإنسان الموالي. يقول أن الحسين عليه السلام لما سمع استغاثة القاسم شد إلى ساحة الوغى على جواده، ولكن بعد قليل وإذا بالجواد رجع خاليا. فحينئذ قلقت بنات رسول الله، أين الحسين؟ الجواد جاء خاليا. فتبين الحسين وضع القاسم على صدره ونقله مشيا على قدمه إلى المخيم. يقول الراوي كنت عاينا، نعم، شايل القاسم على صدره، حاضنا على صدره ورجلاه تخطان في الأرض. ليش؟ لا لأن القاسم أطول قامة من عمه الحسين، ولكن لأن الإمام لما شال كان محنيا وكانت رجلاه تخطان في الأرض. مأجور مأجور، هذه أنشودتك السنوية مأجور يا موالي، الكل ينتظرها. معي معي واسي الحسن والحسين. يا بجابة ومددة ما بين خود، هذا يومك جاب ومدد ما بين خود بشعيدهم يا ولي وهم مات، بس ما سمعن النسوان صوت، طلعت عمتا تصيح الله أكبر، مبارك بين سبعين ألف جابوك عن الحنة بدم الرأس حنوك، بدال الشمع بين الشاب زفوك، على رأسك منبل نبل ينذر خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من ال... اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله، شاف مرضانا يا الله، يسر ما تعسر من أمورنا يا الله، أحسن عواقبنا يا الله. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.